او يقول لي او يقول لي ايه او يقول لي السؤال الثاني اللي هو ممكن ايه فوتنج فوتنج انتنسيتي اند تشارج كتب اول سؤال اول سؤال اسمه ايه اول سؤال اسمه يونيت فوتنج هيتسال باني باني صيغه وباني طريقه خلاص بصوا كده لو جه قال لي لو جه قال لي انيوريت كوزس كوزس خلاص او دي قال لي كوزس كوزس بصراحه يعني هنا نفس الطريقه نفس ايه الطريقه هو في فرق اصلا يعني كنت بقول يعني المفروض لما يعني يجي سؤال كده ويقول لي كوز او كذا مش نيوريت المفروض يعني انا اكملت على الكوز زي ما حصل فين مع سؤال ايه مع سؤال كومن كوز او كف خلاص كومن كوز او فيزس بنقول يعني ما قالش نيوريت الكوز يبقى يستحب ان انا اكملت على كل كوز اقول النهارده يعني لا او لا زي بعض الايه انه اوريدي الكتاب هنا كده اولا لسه كبيره جدا جدا يعني صعب قوي كومنت على كل حاجه فيها هو اوريدي الكتاب او النص يعني عمل كومنت على حاجات معينه خلاص على كوز معينه يعني هتلاحظوا حاجه دلوقتي خلاص والكومنت المكتوب كومنت اعلام صغير بس كافي جدا جدا ان افرق ما بين كوز وكوز يبقى اسم الصيغه دي او الصيغه دي هي تبقى وسط الكتاب او وسط النص طيب لو فرق بقى كده ودي دي فيها سؤال لو حصل يعني وقال ايه؟ وقال ان ميتا بوند كده من غير ما يحط قبلها حاجه يعني نفس الكلام بالظبط بس صراحه انا كده احب تكتب اخرها التريتمنت خلاص التريتمنت تقول لي سطرين ولا حلوين تطبيق عليهم دول من نبره خلاص موضوع ما قاليش النيوريت او ما قاليش كوزس تقول اتكلم على الموقف اللي اتكلم عليه معناها قول لي ايه اللي يعمله خلاص وقول لي عنده ازاي طب العلاج فيه علاج ورا بس في ده علاج للبوند بوند يعني ما كده مره كده تجمد بص يا سيدي وبلاها دوز خلاص يعني مثلا تقول لي هنا عالي كوز وممكن تقول لي حاجه عندك في الدراج زي مثلا ده لا يعني من غير ما اقول خالص كوز ده يا جماعه السيرس نبدا انا بقى الايه في السؤال ده اهم سؤال في الشابتر يعني حتى ايه انا هقعد النهارده حتى كده احط ايه النهارده هحطه قبل مين قبل الدائريه والاسئله طيب كنت بقول في الكورس كده لما يبقى عندي سؤال مهم زي كده خلاص وسؤال يعني مش صعب يا جماعه بس يعيبه مليان تقسيمات كنت قلت كده يا ريت كده ترسم في النوتس هيكل السؤال خلاص بحيث يعني كده لما اجي اراجع من مره لمره يعني كده عيني تيجي على الفريم كده تفتكر وفي الامتحان ممكن اعمل ريكورد بسرعه مثلا زي الهيكل عباره عن ايه مثلا زي اول حاجه هو يونيت هيلثي خلاص ولا ايه ولا ديزيز دي اول حاجه ماشي لو هيلثي بص لو هيلثي هيبقى الترجيع عباره عن اما هيرجع معنيات ملك واحد ملك اوكي زي ما الطبيعي والعادي يعني والمنطقي اما هيرجع ميكويد فومت اما هيرجع بلاد ستين دي بلاد ستين فومت ده لو هيلثي طب بص لو كان ديزيز لو كان ديزيز هو ديزيز وعنده كونديشن ميديكال ولا كونديشن سيرجيكال كونديشن ميديكال معناها ايه؟ معناها يعني هو عنده حاجه علاجها هيبقى مش جراحي خلاص اوكي؟ طيب كونديشن سيرجيكال يا ترى هو عنده حاجه سيرجيكال خلاص والعيان جاي بيرجع ترجيع في بايت خلاص ولا ما فيهوش بايت خلاص ده يا جماعه الفريق الرئيسي بقول في الامتحان انت دايما في الامتحان بقلق قوي لما تنسى جزء من الفريم ليه؟ انت وانت تنسى الفريم دوت ضاع تحتيه ثلاث اربع اسئله انا اي حد ان انا ممكن ينسى مثلا كوز في الامتحان طبيعي جدا جدا ما حدش يعني يقعد يحس نفسه على كلمه الامتحان دي متين يعني وفجاه طلب بعد الامتحان يقول انا حل كويس بس الناس مش عارف كلمه ده السبب ايه؟ معنى لو مين دخل ايه هينسى حاجه في حياته ده عادي جدا جدا خلاص فبس الفرق يعني مثلا ازاي لو حد مثلا شيء ميديكال كوز تبقى ضاع تحتها دي ضاع تحتها بتاع مثلا زي ثلاث مجموعات من الامراض ده اللي قصدي عليه وعلى فكره برضه يا ريت تخليها كده رول لما يبقى عندي سؤال مهم قوي زي كده ياخد حقه في المذاكره في البرفكشن والتنظيم والرسم وحاجات بس المهم طب يلا بسرعه شويه اول حاجه على مستوى لو هيرجع ملك هنا في نمره واحد اوفر فيدنج وده اشهر كوز الفوميتنج لو سؤال في الام سي كيو في معنى هو بالراحه شويه بس اقول ايه اقول بالراحه شويه بسبب ايه هو هبدا الامتحان نمره اثنين افكرك بسرعه بالجوانب الكورس لان هنا اكيد فاكرين هنا في حوالي خمس افكار ام سي كيو كله طالب يعني فمثلا زي هنا اهو سؤال اهو ايه اشهر كوز للبوتجنيز هو اوفر فيد ده بصراحه اشهر كوز للتغيير نمره اثنين جاسترو اوزوفاجيال ريفلكس خلاص ريفلكس كده ايه ريفلكس دي الجاستريك كونتنت معايا على ايه؟ على الاسوفاجس ده الكلمه دي خدناها قبل كده كلمه الريفلكس دي خدناها في نمره واحد كسبناها مع الفرابري. لما قلنا معيان ده هيبقى عنده، هيبقى عنده مين يفكر يعني؟ يعني هيبقى عنده كابلينج وهيبقى عنده مين السنس فيرس. ادي واحد هيجي مره كمان ان شاء الله مع النيوبولوجي اول الاسبوع الجاي. ليه يعني؟ لان ده بيعمل ابنيه في النيوريز، بيعمل ابنيه دي فلكس جت في الكورس ثلاث مرات او اربع مرات، دي رابع مره يعني. خلاص يعني مرتين مع الرسبيراتري، مره نيوبولوجي، ودي رابع مره. طب كويس قوي. العيان ده حد يقول لي بس انت هنا قلت لي هناك ان العيان هيبقى عنده كف ويز سنس بيرس، وهنا قايل لي ان العيان هيرجع هيبقى عنده بومتنج افتر ايه، افتر ذا فيرست ايه، افتر ذا فيرست ويك. في تعارض خالص. ازاي يعني؟ اولا هو هنا العيان ده هيبدا يبقى يرجع بعد اسبوع. ليه؟ قلنا في الكورس يعني ان اول ثلاث ايام هو لسه بياخد ايه كولسترول، ودي كميه صغيره جدا جدا جدا، كميه كده صغيره يعني انها ترجع وتعمل ترجيع مش وارد قوي. انها بعد اسبوع بدا البيبي يرجع كميات كبيره، بدا يبقى فيه كميات كتير، فاذا وارد ان ايه؟ وارد ان يحصل ريفلاكس وبومبي. طب ماشي خلاص بقى، ما تجيش تقول لي انه هيكح ويزيق سنس بيرس. لا ممكن يكح سنس بيرس. ليه بقى؟ بص اهو في كميه صغيره قوي مين بيه حصلها ريفلاكس؟ بص اي نعم مش كافيه انها تحصل بره تعمل بومبي، بس مين بيه يحصلها اسكيب. بص اسكيب على التركية والاير ويز وتعمل كف، يبقى دي حاجه ودي حاجه. انا مش قصدي يعني ان اقعد كتير بس عشان بس الحصه الاولانيه خالص لقيت حد برضه جاي يقول لي ايه زي ما يا جماعه في اخر حصه في الاخر معاد يعني ببقى كده جمعت بقى كل اللي قدمته وسالتوه معايا في الوفاء وصيره اول اول يعني. فهنا لا الترجيع بعد اسبوع معايا ترجيع كميه خرجه. لا بعد اسبوع كان اكون كده ان يشرق في حبه ملك خارجين ده وارد ان يحصل ايه؟ يحصل من اول ايه؟ من اول يوم. طيب الحدث الامتحان كام سي كيو هنا كده يميزها ايه؟ يميز ان العيان بيرجع خلاص بعد اسبوع. واهم ميزه بقى ان العيان جاي نورمال، يعني الويت جاي نورمال. فين الكلمه دي؟ اهي لما قلنا ايه؟ لما قلنا هيلثي نيونيز. خلاص عشان تعرف فكره فرق مهم جدا ما بين الريفلكس وبين حاجات ثانيه. خلاص مثلا في من اشهرها حاجه اسمها كونجينتا دي كونجينتا، انا كده حاجه على فكره حاجه اسمها كونجينتا هايبرتروفيك فادرتس نوز. يبقى العيان ده عيان جاي جيننج ويت نورمال خلاص، الترجيع موجود اي نعم بيزنس انه بيبدا يقل شويه بشويه، موجود ترجيع ويقل شويه بشويه. خلاص؟ طيب قال لي ايه؟ قال لي انا اعمل ميكويد بسرعه شويه بقى، اميوتيك دستريتس نزل كده خد حبه الاميون رجعهم، بلاد ستين يعني معروفه عندك ايه؟ اما المرض الشهير قوي هيموراجيك جيزوس نيو بورن، او يعني الام عامله فيكشن ولا حاجه ولا عامله ديوتمي وفي اثناء خروج كده عباره حبه بلاد. كلام سهل جدا. نيجي بقى دي ديزيز ميديكال كونديشن. اول مجموعه انكريس تنشن. خلاص؟ ما حدش يكتب هنا حاجه. يعني مثلا في حد جه قال لي ايه؟ مثلا عايز اكتب مثلا عن هيموريج من نيوتولوجي خاص، هي كده حلوه قوي، هيموريج خلاص؟ وسي اس انفكشن، ادي اول مجموعه. المجموعه الثانيه ميتابوسيستميك كونديشن، سبتسيميا برضه من غير اي سبب خالص عليها، انت بتقول تعليمك على ايه؟ خلاص غير السؤال يعني مثلا حتى بص حتى ايه؟ حتى لو سؤال حتى ب 10 نمر حتى، ب 10 نمر خلاص؟ ما يجيش 10 نمر، ليه؟ لا بلغى كده الصفر. انا اجيب ده ب 10 لحد اقصى وفي سؤال تاني بخمسه في الدائريه او عكس، اجيب ده بخمسه انيوميريشن واجيب حاجه بعشره، ما بضيعش النمره كلها في تجميعه زي كده. خلاص زي ما عملت تفكير وقت الامتحان. المهم يعني باقي الكلام برضه الاكتوزيميا من غير كومبانيا لغايه ما اجي فين؟ لغايه ما اجي عند ايه؟ عند المجموعه السيرشال. لما العيان جاي يرجع ترجيع ما فيهوش بايت او ترجيع في بايت، كل القصه بيزد على ايه؟ بيزد على السايت ايه؟ السايت اوف اوبستراكشن. في تعقيد بوستراكشن. فقلنا كده هنا كده داخل ايه؟ داخل الكومن بايل باتن اهو، ادي الكومن بايل باتن اهي كويس كده؟ اوكي؟ وجايبه كده اجابه البايل وبنرجع للتستر. لو انت عندك مشكله فوق الليفل اوف انترنس اهو ده يعني زي مين اهو؟ زي مين؟ زي مثلا زي كونجينتال هايبرتروفي ولوكس نودس اوكي؟ وقتها مش ممكن يعني ارجع بايل. لو انت عندك مشكله تحتها يعني ايه؟ يعني مثلا في كده مثلا فيو ده الابريزيا وقتها البايل اهو بينزل بايل بيتجمع مش عارف عادي بيتجمع يبدا الطفل يرجع بايل. دي الفكره في وادي عادي اوكي؟ انا بس عايز اتكلم عند ايه؟ عند حاجه عادي مثلا زي ترجيع نون بايل ستين. عندك كده ايه؟ عندك كلمه ايه؟ كلمه اوسوفيجيال ايه؟ اوسوفيجيال اتريزيا. بص للصوره كده اوسوفيجيال اتريزيا والثيرابيو اوسوفيجيال فيستلا دي خدناها لما قلنا العيان هيبقى عنده كف ويزس سنس ايه؟ سنس فيرس. لما تبص للصوره كده تقول اه فعلا صح العيان ده هيرجع مع اول رابعه، خاصه الصوره اللي على الشمال دي بالذات دي اللي كده اللي فيها كده عيان عنده اوسوفيجس منتهي كده باوتش مقفول ده ترجيع مع الفيرست فيت. طيب الصوره اللي جنبها كده اه العدد هيراجع مع فيرست فيد وبرضه هيكح ويضيق مع اول ربع قوه. ليه؟ لان هنا الاسوفاجس داخل على ايه؟ داخل على الطرفيه. خلاص يبقى هنا الجهه بتبان جدا جدا. وعلى فكره حلينا عليها على فكره اول امبارح ام سي كيو على فكره، وكان السؤال بان ليه؟ بان لما قال حضرتك فاكر السؤال؟ يعني حضر حسيت السؤال كان جاي بالحاله كده خلاص، واي دي واي سنس جون، وانا وقتها عندنا كان هنطلب وقتها انفستيجيشن وقتها. خلاص المهم يعني نمره اثنين بقى، نمره اثنين الاهم في الام سي كيو كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريتي اسنوز ديت قلنا عليها دلوقتي. نمره واحد المكتوب عندك في النوت ايه؟ كلمه واحده بس عليه، ان العيان جاي يرجع بعد اسبوعين ثلاثه. خلاص طبعا ثلاثه بعد اربع اسابيع كله ماشي الحال. يعني ممكن مثلا في عيان جاي بيرجع مثلا في عيان جاي عنده شهر ونص وبيرجع باسبوعين، ما هي انا ليا دعوه ان هو الترجيع بدا امتى؟ هو ممكن غالبا العيان بيجي متاخر شويه. ليه؟ انه راح الدكتور قال لها لا ده عنده ريفلكس هنسيبه مش عارف ايه، وبعدها لما الموضوع ده بدا يستمر راح بقى جاي بقى لحد كويس بص عنده. فاذا انا ماليش دعوه بيجي عمره قد ايه؟ بيجي عمره شهر ونص شهرين. انا بدا يرجع امتى؟ وهو عنده اسبوعين ثلاثه. ليه مش اول يوم مع ان عندي اوستراكشن؟ قالوا يعني عشان خاطر برضه نفس القصه برضه، اول حاجه اول يعني اول اسبوع بس مش كتير، والاهم بقى الهايبرتوفي ده كده بيزيد مع الوقت، فاول اسبوع اسبوعين لسه الهايبرتوفي ما هو سيجنفكت قوي ان بعدها بقى بدا يبان قوي ويعني مشكله وبدا يرجع. ده بص النص. فاثناء الحصه يا جماعه زودنا كده كام فكره صغيره لام سي كيو. مثلا زودنا فكره ان العيان دوت ممكن يجي كده بعد الرضاعه مباشره، بص الصوره كده والاقي كده والاقي عنده ده فكره برسالتم يرضع كده، ابص كده في حركه شايفها فين؟ شايفها في الافجاس ده، ليه؟ الاستومك جواها ملك وعايز تخرجه، مش عارف تخرجه. واحد. نمره اثنين قلنا العيان ده ممكن مدى فحصه الاقي ايه؟ الاقي عنده كلمه اوليف شيب ماس. ازاي يعني؟ بص اهو اوسفاجس خلاص، وبعدها الاستومك ايه؟ الاستومك، وبعدها المكان ده، وبعدها المكان ده البالون. استنى كده اهو، استنى كده المكان فيه هايبرتروفي، فممكن في الابيجاستريم الاقي اوليف شيب ماس. الاثنين ثلاثه زودنا حاجه مهمه جدا ان العيان ده كده لما يجي في الحاله هيبدا يقول لي ان العيان دوت عنده سيجنيفيكانت ايه؟ ويت لوس. بلاش ويت لوس، يقول العيان دوت ما هواش جيننج ويت بروبرلي. يقول العيان عنده بص ايه؟ يقول العيان جاي عنده شهرين والويت بتاعه لا بقى اقل مثلا زي مش عارف من اقل كيرف نورمال من 50%. يعني يديك داتا معينه افهم منها ان العيان دوت عنده فوميتنج سيجنيفيكانت وعنده فوميتنج وهو شخص بيزيد. تيك كير موضوع ان وزنه اللي بيزيد ديت خلاص قد تكون كلمه فاصله في ان العيان ده عنده حاجه كويسه مش كويسه. خلاص اوكي؟ ده يا جماعه الجزء المهم قوي. طيب الاخير خالص بقى، لو العيان جاي بيراجع بقى ترجيع بايظ اثنين، طبعا اهم حاجه هنا ديودن افريزيا. لو احنا جبناها كحاله بقت باينه قوي ديودن افريزيا باينه خالص. وما الحل ايه؟ دايما نحطها نركبها ازاي؟ يعني مثلا بص اهو اقول لك حاجه ظريفه جدا، ممكن اجيب لك عينه ابدا الحاله بايه؟ ابدا الحاله كده بان العيان عنده ميرمر خلاص على الهارت، بيبي اتولد افيرس عنده على الهارت ميرمر خلاص ايه؟ وبعدها مثلا تلاقي اقول لك مثلا تلاقي الام عندها مثلا تلاقي فوق ال 40 مثلا خلاص؟ يعني قصدي ممكن ما اديكش الداون بوضوح، بس اديك كده داتا تقول ميبي داون، بس اديك الميرمر واقول لك العيان ده جاي بيرجع ترجيع لونه غريب شويه. فهل هقول لك بايل؟ ما هو بايل الحاله خلاص اي حد يعرفها. اقول لك ترجيع يعني كده لونه جرينش خلاص؟ واقول لك بقى العيان دوت ينفع يكون ايه؟ او مثلا في اقول لك مثلا في العيان ده كمان ايه انفستيجيشنز؟ يعني احنا بنحاول نركبها مع مين؟ مع الداون. محدش ينسى لما اقول داون فالداون دي اصلا حاجه مرتبه اصلا. يعني الداون مش مجرد بس واحد عنده فيتشرز، لا ده واحد عنده فيتشرز وعنده هارت وعنده هيبوتونيا. ده يا جماعه بقعد العب بيها في الاسئله واحط حاجات جديده عشان خاطر اتعاقب عليك شويه، يبقى خليها بالك موضوع ايه؟ موضوع الدونر اكريز. اوكي؟ طبعا الاكس راي فايندنج ديت الكل حافظها نايم راوند، نحطها كده كل شويه ان الاكس راي ايه؟ هلاقي العين جاي وعنده ايه؟ وعنده مالتيبل ايه؟ مالتيبل هير لو ليفل، نشوف فاكرين السؤال دوت هو السؤال نمرة واحد في الشابتر خلاص اوكي؟ طيب باقي السؤال هو سؤال فومتنج ايه؟ فومتنج ان انفنت. على فكره انا بقول مثلا الوحش ما انا مش بنجم انا، طب ازاي؟ اصل حد فينا قاعد بنجم خلاص؟ انما انا اما لما ابص في اخر امتحان جه ايه؟ الامتحان اللي قبليه اللي قبل قبليه خلاص؟ وتعرف مثلا تاني ان الستاف ده دفعت الامتحان ستاف نياتولوجي، وما انا كنت ستاف نياتولوجي كده بتيجي كده غصب عني اميل فورد اللي انا شغال فيه، فاهم ازاي؟ فنلاقي الفومتنج سؤال مثل ان هو دار بيدار الجاسترولوجي والنيتولوجي دي كلها خلفيه ليه بقول وهذا المرض يعني. طيب باقي السؤال فومتنج ايه؟ فومتنج انفانسي انفانسي اند شادو. طبعا مهم مهم وبرضه ليفل ايه ده برضه ازاي ايه ازاي الاولاني. المهم على فكره نفس القصه بالظبط، لو قال النيوريت لو قال كوزيس نفس الكلام، لو ما قالش نيوريت كوزيس يبقى احط اخر سؤال تريتمنت، نفس القصه بالظبط. طيب برضه على فكره ممكن جدا جدا الصفحه اللي انت فاكرها بنفس الفريم ده، بص نفس الفريم بالظبط يعني ايه؟ يعني بص هقول كده، هقول ان هو انفانت او تشايلد قد بس 10 جزئيه ديه. من كام سنه كده؟ من كام سنه؟ السؤال ده اتسال ازاي؟ اتسال كده كوز اوف فوميتنج ان انفانسي، ان ايه؟ ان انفانسي. ده يا جماعه سؤال جه حد بقى مطلع بقى تفتح سنه وقال ايه؟ قال لك الانفانسي معايا. طب ما هو النيوريت دوت اسمه ايه؟ اسمه نيو بورن انفانس. وقال احنا خدنا في الجراس ان الانفانسي هي اول شهرين اول سنتين، وبالتالي انكلودنج اول شهر معايا. يبقى السؤال قصده ايه؟ قصده صفحه وش وضعف. واسمع مش مقصود تفكير منطقي؟ ايوه هو ده اكتر تفكير منطقي. يعني كلهم بس يعني نوال الامتحانات ماشي اوكي، قد يكون ده منطقي بس احنا اوريدي فاصلين ده لوحده خلاص. لان هنا لو انت لاحظته معظمها حاجات سنس فيرس مش عارف بعد اسبوع او اسبوعين. فاحنا لو احنا عايزين حطناها انا قصدي لو هنا كده في قلق الانفانسي معايا، قلق الانفانسي وشايل قلق الانفانسي انا الصفحه دي خلاص. الصفحه دي انا عايز اجيبها احطها ايه؟ احطها على الباك جراوند من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ البومبي في الامتحان. اوعى اوعى خلاص بجد حقيقي. المهم يعني طيب الفريم هو ازاي؟ الفريم هو يعني بص هو اما هيلثي اما هيلثي هيلثي او ايه؟ او ديزيل. نفس الفريم بالظبط. طب لو ديزيل لو ديزيل لو ديزيل يبقى ميديكال ميديكال ميديكال او ايه؟ او سيرجيكال. خلاص هيلثي هنلاقي كلمه واحده بس ايه هي؟ اوفر فيدنج فور ايه؟ فور ريجر فيدنج. ده لو كان هيلثي خلاص من اي واحد. طب ديزيز ميديكال او سيرجيكال. ميديكال بقى خد عندك بقى ميديكال اول مجموعه كده ايه؟ ميديكال اول مجموعه انكريز ايه؟ انكريز انترابرينيال تنشن. خلاص زي مثلا ازاي؟ زي برين تيومر، زي سينيس انفكشن. طيب معايا شويه. اول حاجه لاحظتوها دلوقتي انا بس هقول كل الناس قالوه في اخر طول اسبيرم يعني مثلا اولا ما خدنا كده هنا البوزس يعني صغيره شويه ملمومه شويه خلاص اوكي دي اول حاجه. حاجه ثانيه كده يعني انا معايا بصراحه كذا حد برضه جه قال لي ان المجموعه دي اللي هي انكريز تنشن ديت فيها منجايتس خدناها منجايتس فيها برين تيومر معايا فيها دي انا عايز رياكت قدامها مثلا كده مثلا ان الترجيع هنا هيبقى ترجيع بروجكتايل كلمه واحده بس بروجكتايل يعني وهنا عندنا يجي معايا غير الضمنج معايا كمان ايه؟ معايا كمان هيدك خلاص اوكي مثلا زي لو انفكشن معاك فيفر فانا صراحه وافقت قلت اوكي ماشي عشان بس انا برضه عارفين قلت بالحصص خلاص. فانت المجموعه ديت هي انا شفتها قلت ده خلفيه مين؟ في خلفيه ان السؤال حد مغطى شويه والمجموعه مجموعه كبيره جدا الحقيقه في الكورس فقلت وزودت ايه كلمتين شفت كده ازاي؟ بروجكتايل بوكتنج معايا وفي هيدك وفي هيدك. طبعا اللي عايز برضه مثلا زي بلورنج اوف فيجن ده بالديما دي كلها خدناها مع الشايتس ماشي انا واقع على كده. طب ماشي بعدها بقى سيستمك انفكشن ابدومينال جاسترايتس ابنسايتس هيباتايتس خلاص بيرنسايتس فبرضه مع هيباتايتس مع هيباتايتس. موضوع ده النهارده على فكره شوف انا بكومنت على ايه؟ بكومنت اولا عملت كومنت امتى؟ لقيت السؤال حجمه اصلا مش خايف من الوقت. وبعدها بكومنت امتى؟ لما الاقي موضوع كبير جدا جدا جدا وكومنت كلمه واحده بس مع هيباتايتس بومبيت بس في مثلا زي رايت هيبوكوندرال بين اوكي بين في الرايت سايد مثلا في مع شوت بس خلاص ساكت عليا ساكت عليا. لو بص لو ده مش عايزه ما تعملوش اقول النهارده ليه؟ عشان في اول في ثانيه حصه يعني حد اصحابهم يعني قال كده وقلت له في ماشي دي كلمه مش هتقنعني وقتها في الامتحان في بلد لا طبعا لا بص خلينا بس واضحين في الجزئيه دي خلاص. موضوع التصحيح دوت يعني فاليبل جدا جدا جدا يا ريت القصه كده كانت مريحونا القصه فاليبل جدا جدا جدا. فاذا بقى المنطق ايه؟ بقى المنطق ان انا ابقى ريزنبل في الامتحان يعني ولا دول قوي ولا دول قوي واحاول اعمل احسن ما يمكن عمله دلوقتي وده ليه؟ خلاص ده التفكير المنطقي يعني. بعدها يا جماعه ريسبيراتوري اوتايتس ميديا خلاص برونكايتس نيمونيا اوفي باف كلام عادي جدا جدا. بعدها بقى سيستميك ايه؟ سيستميك اند كونديشن يعني سيستميك دي وقتها في الفروض قلت ما ينفعش ده ليه؟ ده باجي مثلا نتيجه عندي فيتوزس بسيبها كده ما ينفعش خالص. يعني قلت حتى بين قوسين اكتب اكتب اللي انت عارفه عنها وهو عباره عن اربع كلمات خلاص مثلا زي اكيد هو خصه خاصه ايه؟ الفيتوزس دي هتفاجئ انها اهم سؤال اندوكرينولوجي لما ناخد سؤال اخر اسبوع ان شاء الله. فيعني انا افكر نفسي ايه عندي عنده ايه عنده ممكن بس عنده ايه؟ عنده ابدومينال بين وعنده اسيدوزس صح يا جماعه ولا لا؟ وعنده ديهيدريشن يعني ده احنا ناخد قوس. الانفيريال برضه بين قوسين دي برضه موضوع كبير جدا. انا قلت لك اكتب فيه ثلاث كلمات مثلا في عيان جاي عنده ايه؟ عنده هومنج ايوه بس عنده هايبرتنشن عنده انيميا عنده بروسكيريا ما تحفظش اللي يجي في بالك هنا كده تيجي تكتب التفكر. الانفيريا بعدها هايبر ماجنوزيس دي برضه بين قوسين قلنا العيان جاي عنده ايه فاكر؟ عنده كونستبيشن وعنده بوليوريا خلاص وعنده مع الممكن يعني شوف كده اول مش عايز اقول يعني وعنده هيستري مش عارف في بايبر في انجكشن عايز اقلل القليل هو مجرد بس كده بخلي ورقتي مختلفه عن اللي قبليه وبكومنت على مواضيع هي اوريدي في الكورس عباره عن الامتحان يعني مثلا زي في كده ايه رينال فيليا خلاص ده بيتوزس وفيتامين دي دي كلها عباره عن ثلاث اساسيات من خمسه رقم يعني لو حد قال لي من اهم المواضيع في الامتحان بتاعنا السنه دي بيتوزس رينال فيليا وفيتامين دي فاذا احنا زودنا كده كلام صغير قوي سيركل كوزس كفايه عليا اقول مثلا اكزامبل واقول الكلمه السهله اللي انا حافظها اللي هي ايه؟ اكس راي على الابدومن هيوري ان العيان عنده ايه؟ عنده مالتيبول ايه؟ الكلمه حتى حلوه قوي كل اللي جالها مالتيبول ايه؟ فلو ايه؟ فلو ليفل وكده السؤال خلص خلاص؟ انا طبعا ميال دور دي دورز من هنا لايه؟ نمره ايه بقى؟ بين فولورا ليجن اخر امتحان الدور الثاني مع دكتوره ايمان كان سؤال ايه؟ كان سؤال مليز كان سؤال اورال مليز السؤال كان وليين اهو اورال وليزس بدات قالت ايه قالت كوزس ايديولوجي يعني كلينيكال تيتشر اند تريتر بالعربي يعني اللي لعب على كل ده خلاص كان جاي السؤال مكان السؤال ده كان جاي السؤال في امتحان دكتور ايمان سعود رقم 4 بص مع رقم 4 ايه السؤال وكان جاي عليه 10 ايه جاي عليه 10 من السؤال ده خلاص طيب في حد ملاحظ حاجه ولا لا خلاص اولا احنا داخل ان المدرس مهمه جدا جدا بس مش مت معين ان ده موضوع نيورولوجي ازاي هقول لك هو مش مع لما خدنا صور ليه فوز خدناها في نيونيت وبعدين لما اقول لك من ايزس لما اقول لك من الاباس بقول لك بس ازاي بنفكر ازاي او بنحاول نعرف نفكر ازاي من ايزس دوت ايه اقول لك ايه كده الامتى كومن فين نيونيت فيديوز وايه الانفنسي ادي واحد والحاجه الثانيه بقول لك ده اختار كورس ان نيونيت عنده منيليا حقه عادي جدا جدا عادي جدا خلاص اللي مش عادي بقى ان يبقى كبير شويه وعنده منيليا وقتها قلنا هنفكر كذا حاجه طيب برضو عرفنا اهو الانستنس اللي جورج عايز يبقى شويه عن الجمله دي الجمله اللي هي النيونيت الانفكشن ممكن تكون انترا بارتا وده كل اللي يعرفه او عن طريق النبل دي بتيجي ام سي كيو والطالب بيقول عليها غلط اعرف ان ممكن الام يبقى عندها منيليا في النبل معايا وتكون النبل دي هي الانفكشن سورس فخليها بالك الوان نمره اثنين حتى بعد ما عرفت كده كل الفاكتورز ذات بريدسبوز تو مينيزس وانت كده حافظها يعني برولونجد ثيرابي بانتي بايوتكس وفيك ستيرويد باد نيوتريشنز معايا الهيومن ديفيشنسي حطها ليه بتحب تجيب سؤال ام سي كيو على الجزئيه دي ماشي ايه كمان برضه الام سي كيو يا جماعه مع ريتم خلاص هو معروفه انا كده بقول افكار ام سي كيو الكلينيكال بيشن نفسي تعرف حاجه العيان ده عندوش فيفر ما عندوش فيفر العيان ده في الامتحان بتعمل غلط انت بتقول ايه؟ ما هي انفكشن لا هي انفكشن بفانجس خايف جدا الفانجس ده ما عادش فيفر الحاجه الثانيه البين مونيريدس الرول بص الرول فيها مش البين يعني ايه؟ يعني لو في بين بيكون مايل بين امتى يبقى عندي هو بص يقول ايه؟ مايل بين لا ممكن انتفير انها مش زي الحاجه الثانيه يا جماعه البين دي واضح جدا لما يكون سيفير لا هيكون معاها بين بس برضه البين مش زي مثلا زي الهيربس ولا هيربانتراكت طيب حاجه كمان السؤال دوت طبعا كان ايه انا احط بيه المره دي ليه عشان يعني باعتبار لسه احنا في امتحان الحقيقه هو لسه بيتدل يتكرر بعدها على طول يعني صعب يبقى لها على طول الصراحه صعب يعني ازاي هو يجيب جيب اجيب معاها عشان صح يعني بس صعب يجيبه بعدها على طول المهم يعني لو السؤال اتكرر تاني عايز اوصل فين؟ عايز اوصل عند التريزم. ماشي ايه التريزم؟ ماشي التريزم مش عايز عندي فانجا دراج ايه تطبق ايه؟ تطبق الكومن كوز خلاص كريتيكال ليتشر تريتمنت. نفسي تكتب الكوز مع تريتمنت. نفسي تكتب الكوز مع الايه؟ نفسي تكتب الكوز مع تريتمنت. دي يعني اقرا كده اقول لك ايه؟ لا لا انا لما ابدا عندي عالجه 10 ايام خلاص اهو ومع ذلك يبقى فيه لسه ريزيستنس اوف انفكشن معناها لازم ايه؟ لازم افكر في اهم حاجه في الموضوع ان العيان ده ممكن يكون فاصل ديفيشنسي ان يا ريت كده من الاخر يعني لو السؤال اتكرر تاني الكولم على ايه؟ على بعض خلاص؟ طيب هل يأخير بقى فإذن يعني وانا كنت عن الأشهر هو اسمه بايس. طيب وهذا مرجعين قلت في الكورس بالنسبة لسه بغيش حاجات يعني قلت في الكورس ان اهم الفئات المامية هيرمانجينا وهيرمز ايه هو السايت اوف ذا ليجن. السايت اوف ذا ليجن طبعا الاثنين فيرال انفكشن ما اختلفناش، الاثنين مش عارف معاهم فيفر ما اختلفناش، الاثنين معاهم بين، الاثنين معاهم انسر. ان انا اهم فرق هو الليجن سايت ازاي؟ قلنا كده لما يبقى عندي هيرمتيك خلاص هيرمز يعني الليجنز ار اي انتيريور. الليجن ار اي انتيريور يعني ايه؟ يعني في اللسان هنا كده في الدم خلاص في التانج. انما لما يبقى عندي هيرمانجينا الليجنز ار بوستيريور. يعني ايه بوستيريور؟ يعني في البوستيريور بيلر خلاص في اليوبلا في الفارس معايا يا جماعه في جماعه في سبير كيسز في الاسوفاجس. شوفوا قد ايه كلها بوستيريور. بالتالي هيرمانجينا هي بقى الوحيده فيهم اللي معاها ايه؟ هي الوحيده فيهم اللي معاها اقرا كده اللي معاها سورس روت اللي معاها الفيشر. على فكره ممكن احط لك او هنحل ان شاء الله يعني سؤال ام سي كيو على هيرفرجينا هتوهك فيه الصبح معايا. هبدا الحاله بايه؟ هبدا كده الحاله في هبدا الحاله فيفر معايا وسورس روت والبسها لك انها ايه؟ انها فرنجايز خلاص؟ ولا اقوم حاطط كلمه كده خايبه بوست كلام ان في اثناء الفحص كان في ارسل عن فونسز فاهم ازاي؟ طبعا تلاقي الطالب فيفر سورس روت فارنجايتس ما يعرفش ان دي هيرمانجاين. اوكي المهم يعني الاستدعاء كلهم يا جماعه جريد بي. ايه يعني؟ تقول لي هقول لك انا ليه انا قاعد بقابل في الامتحان بقابلك يعني ايه؟ يعني ما جاش ولا مره سؤال واحد هيرمانجاين ولا مره في التاريخ خلاص؟ ولا هيرمانجاين انما اللي جه كل مره المونيديا. بالتالي الباقي كله دي وصراحة برضه دي أصلا أنا هو برضه دي دي وبعدين هقول إيه؟ أوقع مين؟ أوقع إم سي كيو أحلى من إم سي كيو ومع هذا هي دي بتذاكر يعني طالب كويس هيذاكرها كأنها دي الإبنة. بعدها نخش بقى على إيه؟ على الدائرة. والدائرة ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن معترك. الدائرة ده معترك الدائرة أسئلة كتيرة جدا بتظهر وين بقية بص هو الايديولوجي هو معمول ايديولوجي وكونسيدرنج كلاسيفيكيشن معايا ازاي؟ لان انا نسيت بص هو الايديولوجي اكيو دايريا اكيو من قبل قوسين ليس ذان ايه؟ ليس ذان تو ويكس دي اكيو دايريا. وعلم كده في اي الم ولا حاجه انها قد تكون انفكتيف او نون انفكتيف خلاص ماشي اوكي. بعدها بيرزيستنت دايريا معناها مور ذان كام؟ مور ذان تو ويكس وبرده انفكتيف او نون انفكتيف. قصدك ايه؟ مثلا زي يعني مثلا زي كاو ميلك الرجي واضح قوي ان ده ايديولوجي ما هوش انفكتيف. وبعدها اخر مجموعه بقى اسمها كرونيك دايريا بين قوسين دايريا مور ذان كام؟ مور ذان 1 مانث. وبرده واضح هو ان ايه؟ ان تي بي انفكشن انما مال ادوبشن لغايه الاخر يعني ده هو نون انفكشن. اوكي ماشي الصفحه حفظناها على فكره. تعال شوف بقى الاسئله بقى. الاسئله بتروح بعيد ليه؟ الاسئله في اخر امتحان دور اول اللي فات ده. كان السؤال ايه؟ كان السؤال جاي عليه 10 نمر، عليه كام؟ 10 نمر. اللي عايز يعني يبص على منظر السؤال معايا، كان السؤال رقم كام؟ رقم 7 ايه. كان السؤال رقم 7 ايه. كان السؤال ده كان اي اي اي 7 ايه. اي وات ار، وات ار ذا ديفينيشن، عايز ديفينيشن، ديفينيشن اند كوزز اوف مين بقى؟ بصوا في مين؟ اوف كرونيك، اوف كرونيك ديريا اند ايه، اند اوف بيرسيستنت ايه، بيرسيستنت ديريا. ده كان السؤال خلاص. اللي انا فاكره في الامتحان ده على فكره، ده كان الامتحان الاول يعني بتاع الطلبه دول، بتيجي الامتحان الاول يعني امتحان سمع يعني. انا فاكره السؤال ده على فكره. طبعا داريه بيرسيستنس الكل كتب فيها بايه؟ قال لها يا جماعه لسه مكتوبه، بس كتير جدا من الطلبه ما كتبش كرون داريه، ما كتبهاش كويس، نسي واحده او اثنين خلاص. وانا قلت وانا دايما بقول دايما كده بقول اي صفحه فيها كونفيوجن هتلاقيني في اثناء الكورس زي اخر المراجعه صفحه كده كده، قلت لا دي الشاب ده كله قايم عليها، ممكن الاقي فيها اي سؤال. بالتالي طبعا مش كتير قوي افتكروا 4%، خد بالك بقول ايه؟ كرون ديريه اعرف يعني ايه؟ يعني مثلا زي تي بي اندرايتس، ادي واحد دي كلمه، وبعدها اللي فاتها سيش كارتينا وفاتها سي سيستيك فايبروزس، سيليك ديزيز، سيليك ديزيز، وكوليسيس. يعني طبعا السؤال ده كده اللي مثلا في حته كلمه في الهندس لان هم كلهم 4%، هنكلم عليهم ازاي؟ اسئله بس ثانيه. طبعا اتكلم على ايه؟ هو هنا قال لي قال ديفينيشن، يعني ديفينيشن وقال كوزز خلاص. طبيعي بس اتكلم على ايه؟ اتكلم على عندي اكتئاب، اتكلم على ايه؟ اتكلم على الكوز ايه؟ الدارات ريزيستنس اللي هي ورا يعني، والكرونيك كده والكرونيك كده اقولها زي ما هي. مثلا في اضعف الايمان، مثلا في قدام قدام، مثلا في تي بي اندرايتس خلاص. افتح بوست واتش اللي قلناه ده مع تي بي، اللي عندي بيجي عند مين فاكر عنده ايه؟ عنده بليدنج وعنده تنيزمس خلاص، وعنده مش عارف بالكي ستول عشان عندي بيجي وعنده ساتورين، ده اضعف الايمان يعني. حد يقول لي ايه؟ عايز اكد مع الكوليسترول. زي انا قلت لك انت دخلت كده في حته غامقه قوي قوي يعني خلاص، غامقه قوي خلاص معايا ده. حتى يعني هي مجال يعني اختلاف، هل دي دائره مش دائريه؟ يعني انا تي بي اندرايتس هو ده اللي انت خدته في الكورس بالتفصيل كعنوان على بيانات كرونيك، يعني هو ده ذا كلاسيك اكزامبل بالنسبه لك انت. فبالتالي انت قلت عليه كام كلمه؟ العيان جاي عنده، طبعا ممكن حد يقول لي ايه؟ هات كده عليه كمان، العيان هيبقى عنده بليدنج خلاص وتريزمس خلاص، وهيبقى عنده هيستوري اوف ايه؟ اوف بالروبي فيفر انوركسيا ويتنس هايل. احنا قلنا ده التي بي عباره عن خلفيه عباره عن ايه؟ نايت فيفر، نايت ويتنس بوينت، زائد ايه؟ زائد عرض معين، وتبقى العرض دوت فين؟ معايا، ويبقى عرض كرونيك يعني. ده يعني كده السؤال كففت يا محمد خلاص اوكي. انما طبعا لو حد من الطلبه يعني كتب بس في الكودس الدائريه اللي هي دائريه بس اللي هي بالنسبه بس، ودي كده انا كاليبريشن، السؤال بيعدي. بس الافضل طبعا انها كومنت حتى على ايه؟ على تي بي بس انترايز. ده يجي في امتحان دور الاولاني مش التاني، الاولاني بيتكرر وارد جدا جدا على فكره. اي امتحان اي سؤال دور اولاني وارد يتكرر تاني خلاص. يعني ايه؟ انا زي ما بقول مجازا امتحان دور الثاني اللي هي حطاه الاسئله اللي جت فيها بنحطها دي مجازا، انما برضه يعني ايه هي؟ طيب ماشي. خلص الصفحه ده لسه في كلام فيه ازاي؟ مثلا ازاي لما اتسال مثلا من حوالي اربع سنين ايه الكوزز اوف اكيوت داريا؟ اكيوت داريا كوزز، اكيوت داريا. طيب اكيوت داريا في الامتحان دوت كتير من الطلبه نسوا ايه؟ نسوا يتكلموا على الايتيولوجي بتاعت الاكيوت نون انفكشوس داريا. خليك فاكر الكلاسيكيشن، الاكيوت داريا انفكشوس. نفس الفكره، انا عارف اول فريق بتاع السؤال يعني. طيب طبعا لو انهم حاطين في اسمها تقول لك ايه؟ اكيوت دايريا انفكتيف هي اللي اسمها جاستن برايتس. احفظ معايا حتى فصل حتى كابين دي مش عارف 3 اس مش عارف 2 سي، يعني مثلا مش عارف اس شيجيلا اس سالمونيلا مش عارف ايه كمان خلاص، واس التاب وايه كوليرا كبير وبكتر. يعني هنا كنت جيرنج على حفظ الحاجات دي كلها ومش عارف نوت انفكتيف مش عارف الدي والدي والدي وهكذا. طيب بقول دوت ايه؟ هروح على سؤال مش قصدي ان انا اجمعه معاكم يعني، بس سؤال يؤكد لك ان لما تلاقي صفحه فيها كلاسيفيكيشن تحترمها. وده كده ده عادي. اتسال من فتره قديمه السؤال دي بصراحه قوي، اتسال ايه؟ اتسال نون كوزز اوف نون انفكتيف دايري. بص السؤال الاول عايز ايه؟ عايز نون انفكتيف دايري. زي ما السؤال ده اتسال الطلبه كتبوا ايه؟ كتبوا بس الاكيوت نون انفكتيف دايري بس. اللي هي يعني دي ودي ودي. نسي بقى ايه؟ نسي بشكل الصفحة. ليه؟ ما انا لسه بص ايه؟ ما انا لسه عندي كمان resistance non-infectious خلاص؟ كومنك allergy وعندي chronic non-infectious اللي هي ايه؟ cystic fibrosis, celiac disease ولا cholestasis. طب ده كله حاطه ليه؟ لان انت الفريم مش مجمعه قبل الامتحان ونسيه خلاص؟ يعني برضه الصفحة دي كده صفحة تانية خلاص؟ ماشي. بعدها بيج 68 فيها سؤال واحد بس. سؤال واحد بس بقى شو لا انا قلت كلام بس كده حاجات معينه يعني كاو بدي ارجي بس ازاي في كيكشن خلاص. طيب نيجي مثلا زي دي صفحه 68 سؤال جريد بي في الاهميه. سؤال جريد بي في الاهميه. سؤال بس فيسيولوجي. السؤال ايه؟ السؤال بس فيسيولوجي او جاستريتس. سؤال بس فيسيولوجي يعني ده فرق ده جريد بي كده وكده اعمل كده يعني ار وكده وقول جريد سي. يعني لو حد منكم مزنوق وراهوش هقول له يعني عادي. طب انت حاطه بيه ليه في الامتحان؟ دي مره بجد دي مره واحده بس يعني انا يعني معقوله يا جماعه مع الكوره بس اقول خلاص وشابتر زي كده وسايبه كل الحاجات اللي خدناها ولا هناخدها لسه كده السؤال دوت بحسب المنطق لما هو جريد بي ضعبي هو جريد بي في الامتحان ايه مره بكده بس ما هوش قوي ان يصير كده. وعلى فكره هو كلام بيزي قوي لو حد كده قراه مثلا في اي وقت هيعرف يالفه يعني مش عارف توكسينيك مش عارف انفيزيف وكلام يعني عارف يعني جريد بي او سي وانت حر في الجزئيه. نيجي بقى للصفحه اللي فيها السؤال الثاني في الاهميه النهارده بعد سؤال الفومتنج. الصفحه اللي فيها كلينيكال دايجنوزس كلينيكال دايجنوزس اوف جاستروانترايتس خلاص. انا قلت يعني في نفس الكورس دبر جراف انا اللي كاتبه انا بقول يعني في النوتس على فكره وقمت لاحظت بتقول لي شرحت لي كل الموضوع شرحت لي النوتس فاكره الانفستيجيشن الكومبليكيشنز فاذا يعني في السؤال ده اول انك تدي بيه دي حاجه اوبشنال وانا ما اعرفش اعمل ايه السؤال كله جريد لي وانا مش عارف تزيد على حاجات مش ورد او عاوزينها فكره ازاي ده زي ما سمعت عندي معايا مع بتكلم في سؤال الصفحه اللي فيها كلينيكال دايجنوزس او جاستروفرايز ده عنوان الصفحه كلينيكال دايجنوزس او جاستروفرايز على بعضها ما ينفعش ما تجيش الحاجات دي على بعضها اتحرك دي على بعضها. طب ماشي تحرك ما احرفش. طب فين فين السؤال؟ فين السؤال؟ السؤال بمنتهى الوضوح هو سؤال بالصيغه دي كومبليكيشن ايه؟ كومبليكيشنز of severe gastroenteritis. هو ده السؤال. Complications of severe gastroenteritis. 10 جمل معايا يا جماعه ب 10 نمر as usual. طيب نقف في السؤال شويه. Complications of severe gastroenteritis. واحد dehydration. معايا لحد يقول لي ايه؟ انا عايز اكتب تيبل وار عايز ازود ما ازودش ده باراجراف انا كده يعني لمه ومنضبه مفيش فيه كلمه ناقصه ولكن مزيادة يعني فيه بيقول لك الديهيدريشن تايبس والديهيدريشن جريز والساينز ثلاث سطور تقال جدا جدا مطلوبة تمام. نمرة اثنين يجي حد يقول لي ايه الشوك خلاص فتقول كده ايه بريفر بولنس سيروزس تيكارديا يقول لي احنا خدنا في الميل شوك وعلى فكره دي تمثل ايرلي شوك على فكره باي ذا واي ايرلي شوك خلاص ويقول لي انا مثلا جاي هناك كده في كلام حلو خدناه عن كده مثلا في كلمة موديلينج مثلا كلمة ان في ديفرنسز في التمبرتشر ما بين السكن والكور وكلمة حلوة قوي لاحظناها في الأسئلة يا جماعة بأول بقى في الأسئلة اس كيو دلوقتي قوي كلمة مين فاكرها كلمة ديلي ايه؟ ديلي انتر كبير ريفل خلاص فحد يقول عايز اكتبها اقول لك يا ريت لو انت عايز تكتبها يا ريت لان ده نفعنا الكلام كويس عارف اهم كلمة ايه؟ ممكن تزودها هنا يعني في كلمة ديلي ايه؟ ديلي خلاص كابيلري ريفل over the finger nail. دي صراحة كده صراحة وحتى لو حسوا انا محل اسئلة ده بيقول لك ايه؟ ده انا مش عارف اربع ثواني تقول يا جماعة لا مش شوك ثمان ثواني يا جماعة ده عن شوك لان في الاسئلة اول بالك يعني في الاسئلة بنحاول ان احنا نعتمد عليها او دايما بنحطها هي كحاجة كرقم واضح اللي عنده وقت الشوك ده مش شوك فعلا عايز تحطها خطها الحقيقة يعني اوكي؟ باقي الحاجات ما تزودش ايه؟ ما تزودش ولا ايه؟ ولا كلمة معايا برضه كده برضه يعني لما اجي عند كلمه كونفالجنس خلاص بص اهو كونفالجنس ديو تو ايه فيفر توكسن ترانسفيرنس هيموريج ما اعتقدش امتحاننا هيكون فيه اسئله زي كده. يعني ايه الاسئله دي اجابتها عباره عن بقايا سطور خلاص، لان ده ابروتش مختلف خالص امتحاناتي. يعني احنا فاهمين زي يفرق جدا على فكره. الناس سمعت كلها ان الامتحان ليه يكون فيه حاجات زي كده، اللي هو مثلا زي كوز كونفرجنس مثلا زي في الدائريه، ده سؤال بنظام النسب. دي اسئله بقى بحس انها غريبه صعبه جدا على الطلبه، او عايز حد قال كويس جدا جدا، وحد صراحه فيري فيري ويل تريند وعارف الجمله مكانها فين في الكتاب وفيها ايه. ومع ذلك برضه تكمل يعني دي كده الكلمه دي مش معايا فاحفظها لي كده، وانت قلت احفظها بس يعني هنا بيجي الاربع اسباب معايا، اربع اسباب، واحد اثنين اربع حاجات معروفين كويس قوي ان هم اللي معاهم البرنامج كونفرجنس. كونفرجنس دي دو تو فيفر هارد اتاك درايف توكسينيا توكسيك انكيفالوباثي درايف ديسبيرنس سبيشال هيموناتيميا، او العيان لو جاله ازاي يا جماعه سؤال يعني كده ده اللي مرتبين في الاهميه النهارده بعد سؤال الموضوع ده الصفحه. خلاص تقول لي ايه هسيبها؟ ليش سيبها؟ اذا يعني برضه يعني الصفحه يعني الموضوع مهم جدا جدا، بحيث ممكن مثلا كده بعض الاستاذ يقول لك ايه ده لا انا هجيبها كده ايه هجيبها دي مؤاخذه وكفايه عليا في الجلسه بتوع الاستاذ ده خلاص. بالتالي طبعا مش شغل احسن يعني، بس عايز على الاقل كده اعلم نفسي ازاي؟ زي الصفحه اعرف فيها عنوانها خلاص، وخاصه عنوانها سهله جدا. يعني مثلا زي ده ما تعرف مثلا في عنوان اللي هو الاربعه ايه هو؟ يعني يقول لي diagnosis of the possible organism، بيقول لك يعني ايه اللي يعمل ووتر دايريا معايا وايه معاه بلاي دايريا؟ يا جماعه اي حد شارك الكلام ده بلاي دايريا هتلاقي نفسك ايه شيجيلا ومش عارف وانت ميبا فاهم ازاي؟ كافيلو بكتر عارف انت باي ذا واي دي تحفظها لي بالذات. ليه بقى؟ امسك كيو في الامتحان الفاينل تبع الفاينل. ذا فولن اورجانيزم مثلا ازاي بروديوس بلاي دايريا اكسبت، فانت عارف كويس قوي ايه معاه بلاي دايريا وايه معاه ووتر دايريا ده ام سي كيو. طب ماشي لو فوقيها فوقيها فوقيها كلام سهل قوي. يعني بقول لك يعني قول لي الدائريه ديت قد ايه كم موشن يعني، والستيب اللي معاها اللي هي دي من الاخر يعني صفحه اقراها معايا. ممكن نفترض يعني ان باقي الصفحه تتقري بمستوى سي اللي هو كده بقراها بس عشان اقابل نفسي عن عناوينها والام سي كيو خلاص. انما السؤال اللي انا احفظه هو سؤال كومبليكيشنز اوف سي دي ديسنت خلاص بس خلاص. بعدها بقى الانفليشن مهم جدا السؤال ده دوت بيجي مرتين لو انت طبعا لاحظت حاجه في السؤال دوت. السؤال دوت هو بديل شرعي لمين؟ لسؤال مين؟ الكومبليكيشن. يعني يا اما اجيب ده او اجيب ده. ليه؟ لان انتم ملاحظين اقرا كده هتلاقي كل المطلوب عندك في النوت الانفستيجيشنز هي انفستيجيشنز فور كومبليكيشن. يعني ازاي؟ يعني مثلا رينا فيلير خلاص اعمل ايه؟ رينا فانكشن فيس. طب ماشي اوكي. بعدها مثلا تلاقي هايبوكاليميا الكترولايز ستيرويدز اسدوزس بلاد جاسس دي اي سي واحد يا جماعه اوكي. في امتحان مره واحده بس الامتحان سهل جدا يعني خلاص. الامتحان كان فيه سؤالين خلاص جاب له اثنين في الامتحان والله بجد امتحان هو مش كان جه كومبليكيشن وبعدها سؤال انفستيجيشن اعتقد غلطه ولا ايه بالظبط يعني. طبعا هو طبعا خطر جدا لو حد لقى غلطه فهي سايبها لا مشكله. المهم يعني المهم ممكن تفكر في بصراحه يا جماعه ده صح. انا بصراحه معاك ده تفكير منطقي يعني اذا حط ده وقتها ما قراش الموضوع هو بص على عنوان حلو كده قال لك اكيد كومبليكيشن دي غير انفستيجيشن اكيد غيرها هي مقدره غيرها فين؟ الحقيقه لما اقول لك بصراحه بس يعني لما اقول لك انفستيجيشن جاستريتس خلاص ايه اللي بتعمل؟ السؤال حطوا لها سكشر كم مره بعمل عن الحاجات دي كلها؟ ده حاجات بريدكتد عن اللي جاي لا مستشفى جاي شهر او كده يعني. المهم السؤال بتاع سؤال انفستيجيشن دوت طبعا الارقام انا بكرهها جدا الارقام خالص زي بالظبط. انما في اسئله معينه ما ينفعش السؤال ده يتحل من غير ما اكون كاتب السيره فيهم كامل. خلاص؟ ليه؟ لان انا مش مجرد لاب عادي، ده انا ده قرار قد يعني ايه يليه تغيير بلاد تريتمنت على حسب العيان عنده ديهايدريشن هايبر تونيك ولا هايبر تونيك معاه اوكي ولا ايس تونيك. فاذا احفظها لي اتكرر فيها يعني. خلاص؟ اوكي؟ طيب. ليه بقى الصفحه الصفحات اللي كانت تانية؟ انت عندك صفحه ايه؟ وش وظهر. الوش عباره عن هوم مانجمنت، الوش ايه؟ هوم مانجمنت. والظهر عباره عن ايه؟ الوش هو هوم مانجمنت. هوم مانجمنت. الظهر عباره عن خط تأديب مانجمنت. هم بعدين فاهم. طيب سؤال جسم مانجمنت مستحيل هم مانجمنت لا برضه لا بتاعه. فين السؤال طلع؟ ايه السؤال؟ السؤال اورا دي اورا ريهايدريشن سوليوشن. اعتقد ده السؤال الثالث الاهميه النهارده يعني او اقوى اسئله في الترتيب. طيب السؤال ده سؤال حجمه حلو جدا جدا ايه على سؤال مثلا خمس نمر هو ده الامتحان كبير بس لا هو عباره عن كده كل جوه عباره عن السؤال ده نفسي يتكتب فين يعني مثلا ايه حتى بص ايه حتى ايه حتى مثلا كلمه it is the most important item in the management والله كلمه مهمه والله كلمه دي خلاص البرنسبل دكتور كله ولا الشرح ولا نعم كله ولا الاور انا بقول انا بس بدا ايه انا قلت ده على بعض ما يجيش السؤال اهو ده كنت هقول لك برده باقي باقي الموضوع يبتدي يمسكوا فيه انا كان على راجع انا يا جماعه براجع ايه بس براجع كله على بعضه عشان ما تجيش حل اسئله وفجاه ايه ده انت بتحل معايا سؤال حته انت قلت لي سيبها ماشي انت عارف بس الجزئيه ممكن تمسكوا ايه فانا اول ما اور اس فاضل واحد طبعا اول كلمه ده خلاص الدين البرنسبل ثلاثه كومبوزيشن الكومبوزيشن خلاص لو حد ميف كتب الكومبوزيشن كده من غير ارقام لا تنس لازم ادي نملة واحده فهلاقي ايه انا رايي طرف كده معايا انا رايي بشام خلاص كده ايه هتفضها مع الصنه مع اي ارقام كده على يعني خلاص المهم الثمره في حفظها دكتور الارقام كام وبتدي كام يعني كله بص انا على الكورس قلت كورس ايه ممكن يعني تجاوزا خلاص اقول لك يعني اعرف لي الكميات بالربع قد ايه انا عارف الاهم ايه مش كميات خلاص الاهم بلاقي في الليتر كام ملي كويفرنس لان احنا في حساباتنا بنحسب جرام انا بحسب بيه الملي كويفرنس فيعني صراحه انا ما عنديش حاجه اقولها المهم يعني والدوز الدوز يا جماعه الدوز واحد ينساها 50 ل 100 مللي خلاص بتي جي وبديها اوفر ايه اوفر 4 6 اورز معايا وبرده كلمه ان انا مش خايف من العيان يعني يحصل له اوفر انفيوجن ليه لان هنا الفيرست ميكانيزم العيان عطشان بيشرب خلاص بقى كويس يبقى خلاص العيان بقى ليه هيدريتد الميثود اوكي دي هي الادفانتجز ممكن نكتفي بالواحد واحد بس فيها الكتاب يا جماعه شال الباقيين يعني كتاب مش غير ايه كتاب مش غير بس غير اول واحده اللي هي سوتابل فور ايج فور اول ايج جروب واي افكتيف سمبل تشيب مش جايب بقى موضوع ان هو اول تايب دايريه طبعا لو قلتها يا ريت انا برضه بقول لك برضه يعني ايه اللي في النوت زي على الكتاب بحيث انت عارف ان هو يعني برضه ده حاجه اوبشنال وكان طبعا برضه هتلاقي كتير من الطلبه بالذات الكتاب دوت فيكتبوها فبرضه فضل كده الحقيقه اللي هو رئيس الحقيقه ياخد منك حبه كده. طيب دلوقتي باقي السؤال ايه بقى السؤال؟ اللي هو هوم مانجمنت دلوقتي فاضل فيه فاضل فيه كلمه فيدينج بص فاضل فيه فيدينج وانتي بيوتكس اي حد هو بيقول اهو قول لي فيدينج مكتوب فيه ايه؟ هيقول لي مكتوب فيه ان بريست فيدينج معايا بيبقى كونتينوس معايا انما لو كان العيان بياخد فورملا فيدينج ببدا كده ادي العيان فورملا فيدينج ان كونسنتريشن اقل شويه وزود جرادوال خلاص جه ده المكتوب قبل الامتحان ما تقعدش حاجه في الامتحان يعني على الاقل قبل الامتحان بيوم انت قاعد تركز في الور اس في الانفستيجيشن وده كده بقول في حاجه اسمها فيدينج هقول لك ايه في الامتحان جه سؤال وقال لك هوم مانجمنت ما تخطش انا عارف هو ايه اسمه وعارف في حاجه اسمها فيدينج كومنتس عارفين هروح على التليفون انا هقول الامتحان ان في حد جه قال لي بص جاي في الامتحان سؤال هوم مانجمنت عارف اقول لك ايه؟ هقول لك مش هينفع اكل ده غير مسخن مثلا 7 8 جاي اروح اشرح بس اقول لك ايه هو ايه بسيط خلاص جه وقلت بالفيدي كده كومنت على الفيدنج وعلى الانتبيوتيك فدي ازاي يعني حتى لو صرع عليه حتى دي الطريقه دي افضل اللي جت ان هو ار اس اللي هو اهم حاجه ياخد حقه وكده كده كومنت على الفيدنج برضه انفكشن انت بتاع الانتبيوتيك طبعا دو نيد دي عشان طبعا الدورة فكره قديمه ومش عارفها خلاص طيب طبعا لغايه ما اجي بقى عند ايه؟ عند اخر كلمه خالص الدائريه خلاص؟ قلنا عشان تكون مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها انتي دائريه دراجز دي كلمه مش موجوده خالص لما حد اتفرج كده ما بنضحكش عليه ممنوع مفيش حاجه اسمها كده خلاص؟ ممنوع انت عايز العيان يسكت ليه؟ عشان يعمل وش لكل الميكانيزم اللي عنده يتم انت بقى عوضه بقى اكله وشربه حاجات زي كده يبقى اذا محدش يقول لي دي منظرها كويس دائرية وبعليك بايه بقى الوية اجيب دائرية ده مرقص دي انسوا عشان انسوا فيهم مين بقى السؤال التاني سؤال ايه سؤال مفتر من ايه وسام ترعص ده تغيير صح او صح بص معا انا قلت في الكورس عن فكرة بدل صوديوم بايكربونيت هكتب صوديوم كلين اعتقد معظم اللي قاعدين دايما هو يعني بالصلاح عندهم في النوت صوديوم ايه صوديوم سترين كل اللي عنده هم كله قدامي دلوقتي هم كله قدامي عندهم سترين كله قدامي سترين اهو حلو اهي ده كده حلو بقولك لو قال لي مثلا في حتى لو قال لي بروتوكول فور اي في ريدريشن هي هي برضه بروتوكول او اي في اولها اول حاجه مين اللي هياخد اي في ريدريشن انديكيشن اولا من فوق بعدها هبدا ايه بقى هبدا اكتب الاي في بالتفصيل اهو بالتفصيل من اول بقى شوك ثيرابي معايا ديفيتال ثيرابي من ثيرابي محدش ينسى ايه محدش ينسى بوتاسيوم ثيرابي وجست بتقول على فكره انت عباره عن بارت مين بارت من الاي في بارت من الاي في ريدريشن الارقام يعني قد ما عندي ثلاث ارقام يعني خلاص انما يعني برضو نفس الرشامه اللي فيها ده كله خلاص يبقى يعني حط فيها الارقام كلها انا برضو ما ينفعش انا خالص اي خطا فيها طبعا ده ايه بس يعني هي يعني دكتور ايمان ما اعتقدش هتجيب سؤال يعني انا بحس كده بخمسه اجيب اي في بسؤال ادى قوي لان متاكد هتلاقي مثلا في نص قطعه ثلاث ارباعها كتب رقم غلط وانا اصل ده سؤال يا جماعه اللي في الامتحان معناه ان عايز اقف بصراحه هي بصراحه مش كده ان انا برضه السؤال فيه كتير قبل كده بس ايه معناه سنين يعني ليفل ايه في الاهميه على فكره بقف عند ايه؟ بقف عند بوتاسيوم كلورايد يعني مش لازم اكتب ما تكتبش خالص يعني موضوع بقى ايه مش عارف كومبليكيشن مش عارف ايه لا هو ده ما هوش جزء من السؤال بتاعنا احنا سؤالنا اي في ريدريشن سؤالنا كده على فكره نيجي بقى للصفحه صفحه 73 دي كلها الفيرجن بمعنى لو في الامتحان امتحاننا ما فيهوش امرجنسي ما تقراهاش خالص خلاص طيب لو امتحاننا فيه امرجنسي هتبقى الصفحه دي مهمه جدا ليه يعني لما اقول لك emergency سنه 5 اكيد يعني مش الكوما يعني اكيد dehydration حاجه بيزك قوي طيب مين قصدي ايه؟ طيب هنا كان معتاد في كام سؤال في سؤالين هنا اول سؤال والاهم الحقيقه التحتاني اللي هو clinical grading of ايه؟ of dehydration لو الامتحان اتسال بكتبه من غير تيبل مجموع اكتب حاجات في تيبل خلاص الا سؤال واحد بس لما يجي له ورق عليه لما اقدر وايد اللي في مظبوط تمام اللي في تيبل اللي معاه بتفرده تحت بعض ده اول سؤال السؤال الثاني بقى اللي برضه يعني ممكن يتسال برضه هو سؤال يجيب لي كده يجيب لي اي كونه من تيبل اشهر سؤال جه كان هايبر ايه؟ هايبرتونيك ديهيدريشن اشهرهم ليه؟ انهم اخطرهم هو ده اللي معاك مبادره ده اللي ممكن يؤدي الى برين دامج وان كان يعني اي كولم فيهم ممكن ايه ممكن يتفقد ان شاء الله ان الامتحان ما يكونش فيه امرجنسي وصفحه برضه ما ينتهى الحقيقه اسرح منها المهم يعني بعدها بقى صفحه كده بتقول طبعا قلناها اول دائريه السؤال معروف بقى اسمه كود ستودنت خب الزبده الدائريه ستودنت طيب طبعا وقال لي هو اتكلم عن كوز مش بقول اسم الكوز بقول الاسم بقول بيعمل ازاي اشخصه ازاي تعامله ازاي وخط عليه ايه تب واحده بس لاكتوز ريبورتر بس يعني نفسي احط مع كل جزء علاجه. هتلاقي كلمتين بس احطهم زياده مع اول واحده لاكوتس الجور، مع ثانية هقول صويا، هقول ايه، هقول الصويا، الصويا الصويا ايه، الصويا بيز ايه، بيز فورمولا خلاص. يعني يعني ده اللي معايا عايز اقول هنا. فاثناء كده الميكرو بيقرا امتحانات هيلاقي اتسال مره سؤال تريتمنت، اتسال مره تريتمنت سؤال، يعني اتسال تعالى الصراحه قديم شويه الحقيقه، كان الكتاب زمان جاي فيها كلام زياده عن كده، كان جاي في كتاب كان كاتب معاها ريهايدريشن كتاب خلاص. يعني فاهمين ازاي؟ يعني بقى باعتبار العيان ده لما هيجي لي اهو مش هو عنده دايريا؟ ايوه وبرسيستنت، طب انا عارف ممكن يجي عنده ريهايدريشن، يبقى وقتها ايه؟ وقتها بقى هديله او ار اس معايا او اديله اي دي، وبعدها ابدا اديله بقى الميلك اللي هو مناسب ليه. كان كده كان فيلم زمان مش شهر زمان يعني. دلوقتي السؤال بقى له فتره هو سؤال كوزز بس في الامتحان، بس اعرف التريب، اعرف خلي بالك يعني العيان دوت ممكن يجي عنده ايه؟ ريهايدريشن ممكن يجي خلاص؟ الكوز ايه؟ التريب طبعا صعب احط صح تريب دي الحقيقه، بس التريب انت عارفه. بس النهارده قلت ايه؟ افترض في الامتحان كده لقيت سؤال مثلا في 15 نمبر 15 ماركس على التريتمنت، تبقى وقتها عارف كويس قوي هنا هي ايه؟ هيبقى فيه جزء من السؤال على ايه؟ على على ريهايدريشن. كلمة على الـ ORS لو انا يا جماعه سؤال بجهزه واقول لك تكتب بالظبط، بس احنا يعني دي اهي راح مفصل، بس بصراحه مش راح مرحش ولا حاجه، بنتعلم يعني ان افرض دي سؤال زي كده او اي امتحان كده سؤال كده تخريف يعني خلاص. فبالتالي انا عارف ان هنا هكتب منين يعني؟ حد يقول هات منين يعني؟ ما انت كاتبين اهو لاكتوز فورمولا وبعدها حبه فيتامين ولسان، فين بقى هجيب ده منين؟ خلاص؟ وقتها لا، ده الدول معانا ممكن يجي عند ريليشن خلاص؟ وممكن اعالج اورالي او اعالج اي بي بيزد على السيفيرتي، والاقي وقتها بقى بس في وقت اكتب، ده ممكن اكتب اتلاس وريليشن خلاص؟ بس السؤال ده ليه ومش قصدي الامتحان جه خلاص خلاص. تيجي بقى لايه؟ تيجي للبين. نعم. لا خالص. مش هنا مشروع فوق، بص اشطب على باراجراف بارتنس، يلا بقى كويس مفيكت اشطب عليه. طب وانت كاتبه ليه؟ عشان ممكن يتغير نظام الامتحان مثلا حاجه بعد بتاع 2 جيجا ولا حاجه، ولا اه ولا مثلا سؤال ايه، ولا مثلا سؤال ايه، مش سؤال على بعض ايه بالنسبه للدايره على بعض. وقتها بقى فارق بقى احط ديفينيشن، احط ايديولوجي، احط باستيس، احط ديفينيشن بس. الامتحان ده احنا سؤال كوزز، وبالتالي اشطب على خالص على بارتنس. اوريدي احنا شرحناها فوق مع الكوز، هو هنا بس جبتها بس جمعها بعضها خلاص. ايه دي بقى البين عباره عن سؤالين خلاص، اما يقول لي كده اكيوت ابدومينال بين، او يقول لي ريكارنت ايه، ريكارنت ابدومينال بين، لا اما اكيوت بين، لا اما اكيوت بين، لا اما ريكارنت ايه، ريكارنت بين. فهو اكيوت بين، اكيوت ابدومينال بين، لا اما ريكارنت ايه، ريكارنت ابدومينال بين. والريكارنت قد يكون ريكارنت dysfunctional أو psychogenic أو recurrent organic pain. النهارده كده انا قاعد اهو بذاكر اهو درس الترولوجي، اقعد افكر نفسي recurrent و acute، والrecurrent يعني تريب على الموضوع، recurrent dysfunctional، recurrent organic خلاص. والacute بين عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات، مش عارف acute، مش عارف abdominal condition، medical condition، حاجات تسمى destruction، extreme يا جماعه بعد كده. يلا بقى الاخير اكيوت بين، طبعا معاك في الامتحان هيبقى سؤال يعني مش اسعار يجي على بعضه. اول سؤال سهل جدا كده، انيوميريت ده سهل كده زمان، انيوميريت الكوزز اوف اكيوت ابدومينال بين. معقوله يقول انيوميريت دلوقتي كام نمره؟ ده خلاص لا، بص ده كده ايه؟ انيوميريت 5 كوزز 6 كوزز. بص احلى حاجه 5 كوزز، عشان يبقى عليه كام؟ يبقى عليه 5 نمر. وهم جايب بقى سؤال ب 10 مثلا في الدائريه او في اي حاجه ثانيه. طيب انا هحفظهم كلهم. كان بيقول لي انيوميريت 5 هاي كوز. في حد من الطلبه ممكن يقول لي انا عايز انا وحر في الامتحان يبذل مجهود في مثلا ساي يختار مثلا كده اثنين مثلا ساي من حاجات سبيرجيكال ومش عارف واثنين فيليكا كده يعني يعمل كوكتيل يعني. هو غصب عنه على السوري خلاص يعني هيديه نمره. انا قلت 5 ساي. هو قال لي واحد وحر. فلو انت اللي حاضر قاعد بس ايه في الامتحان، في الامتحان ممكن اقعد اضيع دقيقه بعمل ريكول للصفحه عشان اطلع ايه تيجي بان يديك بفضل كده كات كيتوزس ايه اكتبها دي ابنسايتس اكتبها دي جبت بالك وعايز 5 خلاص. لا بس مراعاه حاجه، مراعاه ان انا يا ريت قدام الجوز كده انا كده قلت ناقصين قدام كل جوز اي كومنت، وكومنت عباره عن كلمتين سواحد صراحة سواحد قال لي نيوبريت قال لي نيوبريت ما قالش نيوبريت ايه هو سؤال كده اكتب الكوبوس قدامه كلمة صغيرة مثلا زي ما لاحظين واحد بيتكلم على الانفكشن في الابدومن قلنا مكان فين وانا قلت كتاب بتروح الجير الكتاب مش جاب الجوز بس يعني هو الوقت كتير من الكتابات في الكبير كلمة واحدة بس هيك خلاص وبعدها نمرة اثنين acute limiting conditions تمشي مال فيربرا يعني ليش خسرانتس نفايتس وبعدها رايت لور لوب نيمونيا لسه حالين عليها سؤال جميل جدا في الام سي كيو خلاص مكتوب الاغماء واحد بقى بعد السؤال المخ يدوب حلو كده يقول ايه ده عيان جاي بين خلاص في الرايت فرونت سايد وابحثه الاقي كده في عنده كده الابدوم بتاعته ما هياش بس وبعدها ليه بيكح وعنده سواعده فيفر واستمع عنده كلبس وفي الاخر قلنا دي حاله بيئيه جدا لحاله رايت دي رايت لو لوب اي رايت لو لوب مونيا خلاص وجمع كومنت اول السؤال يكتب كما هو خلاص وبرده اكيد الثيرم ستراكشر والكلمه كده الكلمه الشهيره جدا خلاص الاكس راي شوين دي شوين مالتيبل دي مالتيبل ماشي السؤال بقى اللي سأله رايت شويه والناس الفورس برده ايه قول لي الاكيوت non-surgical ايه non-surgical causes non-surgical causes معي معاك او acute abdominal pain هو عايز ايه ده اللي هي non-surgical تيجي حد يقول لي ايه بص حد يقول لي ايه يقول لي بس الابندكس ده الابندكس انت قلت لي non-surgical معناها هكتب واحد اول مجموعه تاني مجموعه ابندكس يا سيدي شيل الابندكس ما تزعلش نفسك شيل الابندكس طب لو ما شلتوش مش غلط ليه لان اوقات بيجي بالبروزيرف شويه معايا يعني في بعض الاوقات العام بيجي بروزيرف شويه عليه مش لازم يعني يبقى حد جامع العمليه لان في النهايه انت ما دعناتش كده غير مؤثره كده في الحياه يعني انا عارفين خلاف عليه انا رايي شركه خلاص اوكي ماشي طيب نيجي بقى دي recurrent طيب لو هما حد يقول حتى منه يقول لك مصر بين خلاص اوكي characteristic features of dysfunctional recurrent بين ادي ادي سؤال هو السيديو جيت انت بقى تبقى ايه بقى في بقى في clinical feature وصف البين تعرف ايه تقولي واللي فاضل بصراحة يعني مفيش حاجة فاضل ليه يعني اقول لك ايه يعني انت كده في المذاكرة ذاكر فين بس والباقي ما ذاكروش ليه ايه الباقي العين جاي investigations free treatment reassurance والإيديولوجي بص والإيديولوجي ده هو عبارة عن الستريس كيف الستريس خلاص إذا برضو تعلم إن حتى ولين السؤال نفسه قبل الامتحان بركز على إيه وراجعه وحتى البين حتى هنا مكتوب طريقة غريبة ليه إن هو لما جينا نكتب البين كتبنا البين بأيضا أنت عارفها البين تايب البين نيتشر خلاص جه معايا البين ازاي بيبقى ريليف البين ديوريشن يعني البريم حتى الامتحان ان شاء الله في الامتحان تفتكروا ده يا جماعه برضه نوع ايه الاهميه خلاص نيجي بقى دي السؤال الاخير في البين سؤال برضه الحقيقه مهم الحقيقه causes او enumerate causes enumerate causes of organic recurrent pain السؤال ده مهم لو حد جه قال لي اهم سؤال في البين هقول السؤال ده اهم سؤال ليه؟ ان اللي باقي كله جه كتير جدا الحقيقه يعني كده مره يدوق اكتيفيتي كده مره خلاص طيب معنى دول بيرم خمسه يا جسم شعره يعني بس السؤال دوت خايف حد يقول ايه بقى ده بقى مش مهم شويه ده قال في الانفيدنس وانا كنت بالعكس يعني لو حد قال هقول ده اللي ممكن يتسال كوزز اوف اورجانيك ريكارنت بين او مثلا في انيوريد او مثلا في ليست الكوزز اوف كذا بيقول بقى حتى بقى الدور امبارح الكوزز دي غبيه جدا أصلها صعبة يعني ليه بقى ليه؟ أولا ده حاجات مش في الكورس كلها وحاجات كده أنت مش عارفها في التفصيل كباك جراوند يعني فقلت يعني أنا عاملها رسمة أنا بحس عاملها رسمة وحاولت كده أحط حروف لحفظها مثلا مش عارف الإف سيكل مع إف ستونز مش عارف السي مش عارف كورونس مش عارف ايه مع كولايتس. يعني محاولات مني انا طبعا انا فاشل في الحاجات دي الحقيقه. اه بعرف اعرف اعمل حاجات خالص الحقيقه. يعني في ناس في ناس ثلاثه الحقيقه. تمام. فانا قلت في حته امبارح ان الجيولوجي او الكوز دي كده الكوز دي قلت بخصوص الكوز دي لو انت ما عملتش ليها خريطه للاتحاد كيف امتحان هذا هو الصح. وقتها يمكن اقول لك خلاص يعني ممكن تكتب كومنت صغير على الكوز اللي تحتها وعطيت حد منها بكده. يعني صراحة فاكر فيها ايه المكتوب تحتها على فكرة. اولا هو معارف مكتوب تحتها ايه اغوانه معناها مفيش اي قارة ثابتة. هنا البني البين سايت ادرين عم ايتولوجي كذا كذا كذا كذا مش عارف لاين مش عارف مين ديني رايد لاين بلايتس كذا اوكي. والبين ايه والبين سيفيريتي مين يكون سيفير مع كونيك مين مش سيفير. يعني عبرت انك تقعد ترى كلام بطلع ايه تقعد في الحقيقة وخمسة احتياجي دي لأخطى درجات هيكون ايه نجرب بس ناخد منه كم كلمة اعمل عليها بريس كومنت على الاسباب. وانا بوقع ان هيبقى سؤال ايه هيبقى سؤال ان يوريد كودز على فكرة اللي ذاكر كويس هو قوي الثيرابيرتيك فيتشرز بتاعت الديسفانكشنال بين خلاص بتاعتها. يعني عايز اذاكر الديسفانكشنال بين كويس قوي قوي كتراكتر يعني وبعرف دي عكسها. بس ركز بقى في حته على الكودز الكودز دي تحفظها خلاص. تعالى بقى خلاص يا جماعه خلاص محمد اهو خلاص الميثود الميثود ايه جريت جريت جريت ايه. اه طبعا انا قلت لو حد سالني في البين ايه اهم سؤال هقول السؤال ده ليه عشان عارفه ليه عارفه ليه اللي بتسال كتير جدا اكواد بين كتير جدا. الماسس الماس اكيوت ماس لا دي مش ريتم انا حطها ايه حطها سي اذا انا طبعا اكيد طبعا انا اقول ايه خلاص. الماسس انتسبشن ديت ده في الام سي كيو عن حته عليه كده سؤال هي فكره واحده بس بس ممكن بقى ايه يبدأها بقى يبدأها مع ايام مش عارف جاله جاسترونترايتس وبعدها جاله مش عارف بني بالريكتم يبدأها مثلا زيت بكوليك وهم هيموبين يبدأها كده ورث ويختار شخصها او اختار تعملها انستجيشن. يعني هنا كده في اكتر من سؤال فتقراها بتركيز تقراها بتركيز بص كده ايه مش اقراها مره وحدة اسئله معايا اضع نفسك عليها اقطع كده فاهم ده وعارف خلاص. برضو لغاية اخر بس اخر برضو صفحة كلها ده مش مجال سؤال خالص خالص اوكي. الكرونيك ميثود برضو لها دي قلنا في الكورس في الكورس يعني قلنا في الكورس ومع سي تقراها عشان امسي كيو ازاي قلنا في الكورس يوروبلاستوما يوروبلاستوما ويلستيوما يوروبلاستوما ويلستيوما كأسئلة يعني جات زمان او اول حقيقة. بس يا جماعه انتوا ده انتوا تذكروا معايا شويه هل معقوله احنا بنخلص اهو ده سنترولوجي سبورت كان سؤال النهارده وكان واحد ايه معقوله الكلام ده كله ويجي سؤال ويل سيومر. بص الصوره ده مش كده يعني مش شخصيه خالص ما هو حتى لو مالك حتى لو مالك لو مالك خلاص عارف مالك يعني ايه اقول لك مالك يعني ايه اي دي ريهيدريشن ده سؤال ده بتاع سؤال ايه ده مالك بس هو ده بتقول ايه ما هو سؤال مهم يعني يعني مقلب معناها سؤال غتت زي كده. انما هنا اقول لك كنت على فكره كنت على فكره والمن ده على فكره مش مقلب خلاص اوكي مش مقلب ليه؟ يعني لو انت يعني انا لازم امتحان اتعلم حاجه خط اضطر ايه يقعد اقلب ما حدش يعني خط معلش ما حدش بص معلش انا عارف كويس قوي عشان بس قاعد اتكلم كده يعني بقول ان شاء الله يجي امتحان كويس قوي وتحله كله وانت مذاكره بس هنفرض في سؤال مش مجهزه اسيبه وامشي لا خالص انا هبدا احاول فيه. بقول لك لما مثلا في الويندز دي وهو طويل مثلا هو لينا في وان وان في بقى في مات بس الابدومن وبعدها مات عامله ايه؟ عامله بومبنج عامله بريشر خلاص اوكي طيب بس الكي دي يعني عامله هايبرتنشن عامله هيماتوريا وخاصه احنا لسه هنحل على فكره هيماتوريا في سؤال وهيجي في يوم السيومن وهنحل كمان هايبرتنشن ويجي انا قصدي ان انت هتلاقي في النهايه سؤال ده لو انت لا هم خسرانين مثلا خسران وبخاصه معايا اوكي ان قلت في الفصل سواء ويمس جي 1 قادر بلاستوما هنضيف معاها بالرقم ايه انفستيجيشن ده بقى هتذاكره بقى بص يا جماعه السؤال هتذاكره اللي هو انفستيجيشن سي انفستيجيشن انفستيجيشن سوال ادمن لا ده سؤال ايه ده ايه ده ايه ده ده لما تذاكر لما تذاكروا انا اطمن اطمنت ليه خليني لما يجي لي اي سؤال فيهم ويمس ولا غيره اقعد اكتب اي كلام في الويمس بعدها رص الانفستيجيشن خلاص بعدها اكتب لهم التريتمنت هيبقى سيرجيكال سيرجيكال بلس ايه بلس كيمو اوريدو ثيرابي ده ازاي تتحط على طرف السؤال يبقى انا عايز اذاكر انفستيجيشن انفستيجيشن في امتحان سؤال وارد يتسال انفستيجيشن فور ادر ميس اوكي خلاص خلصنا جاب الترولوجي نيجي بقى يا دكتور ايرن انا قلت لك قدامي قدامي 10 دقايق بس خلاص ماشي ينفع كده انا مع انا اهو بخلص معايا انا خلصت معايا اهو ولا عايزين ناخد بريك كمان قبل الجامعه هو بيقعد بيت الساعه نعم بيقعد بيت يعني انا بيقعد بص نمرة اثنين كوليستيزيس كوليستيزيس وثلاثة بورتال ايه بورتال هايبرتنشن بس يعني صراحة مش شرط الحقيقي طيب محدش يمتى ايه محدش يمتى لما كده اقول هيباتايتس ان هو اكيوت معايا وكرونيك محدش يمتى برضو ان في اخر شبر اخر تلاقيه في تجميعة كده اسمها كلينيكال بريزنتيشن خلاص of liver ايه of liver disease in general وانتهت يعني تجميعة تعتبر اقل التجميعات اهمية باعتبار يعني الصفحة دي لان خدناها في الكارديولوجي كانت مهمة جدا ولسه بقى في النفرولوجي بقى هتلاقي صفحة غريبة جدا صفحة فيها اربع اسئلة تخيلوا سؤال هيماتوريا سؤال بوليوريا وسؤال انيوريا وهايبرتنشن صفحة واحدة فيها اربع اسئلة تجميعات في النفرولوجي دي تكاد تكون من خلال صوت أخدوم في المهم يعني نبدأ بيه في أول حاجة التكنولوجي بتاعها قدرة هو في يعني أنت عارفه أنا واصل أنك عارفه الـ MCQ هقولك يعني أكيد أنت عد عليك موضوع فيروس دي الفيروس اللي هو ما هو الفيروس كامل الفيروس اللي ما ينفعش يعمل infection إلا إيه إلا هم عندي ألف الانسوليتين ترمسلين اللي فاضي بقى سكت أفكار يعني سابقة قوي يعني تعرفها مين فيه مش عارف بلاد بورن مين اورال مين كرونيك ده كلام اي حد مش عارفه اوكي اولنا بقى ايه اولنا هو الكلينيكال دايجنوستس خلاص وارجوك ركز معايا بس دقيقتين ودي كده انت كده تقول اهم حاجه تحصل دلوقتي النوتس اوكي طبعا ان في حاجات كتير باذن الله على فكره انا ببقى وانا يعني بشرح حتى شايف انها صعبه على الطلبه معايا ببقى نفسي اغيرها بس بحس تغييرها ممكن يعمل ازمه مثلا صراحة الموضوع ده خلاص معمول متلخبط جدا وفي الامتحان طبعا بصوا لو انا بذاكر حاجه متلخبطه تعرف في الامتحان هتلاقي الريبورت في الامتحان سيء جدا ويجي سؤال في الامتحان بسيط هو كده بالظبط ده الحقيقي طيب اقول ازاي هو انا بتكلم على ايه؟ على دايجنوزس اول حاجه قال لي ايه؟ اول حاجه قال لي دايجنوزس اوف ذا ايه؟ اوف ذا كلينيكال تايب ماشي كويس قوي واضحه قوي معناها يعني معناها واحد اثنين ثلاثة أربعة عبارة عن يعني عبارة عن different كده clinical type أو variants العام بيجي فيه أو دي حلو خالص دي ايه؟ clinical picture يعني بلغتنا احنا يعني ماشي نمرة اثنين دي قال ايه؟ دي نمرة اثنين قال ايه؟ قال diagnostic ايه؟ قال diagnostic investigations معايا لمين؟ دي acute hepatitis دي معناها ايه؟ investigation diagnostic investigations ما مراعات ايه؟ انها اول مجموعة تشخيص العيان ده عنده كيرغايتس اكيوت نمرة اثنين تشخيص العيان ده عنده ايه؟ عنده اكيوت ليفر ايه؟ ليفر سيفتين تاني واحد بقى قالك ايه؟ قالك ايه؟ diagnosis of the ايه؟ of the etiology تبقى عايز زي اي واحد كلينيكال كلينيكال خلاص واثنين ايه واثنين لابوراتوري ليه يعني هقول النهارده ان شاء الله انها تصير الاكسبيرينس تبقى فايت هنا هات كلينيكال هنا مال هنا ايه هنا لابو بيستر ازاي انا صراحه لو بيجي يعني اقول لك بص اقول لك احنا تعودنا على ايه طلبه يعني على ايه على كلينيكال خلاص وعلى ايه وعلى انفستيجيشنز فده طالب طالب عليهم لو بيجي بتعمل ايه كنت احط كل ما هو اثنين مع بعضه خلاص على بعضه يعني هنا كده ايه اول تشخيص تشخيص النوع كلينيكال تشخيص الايتيولوجي كلينيكال بعدها بقى الانفستيجيشن بقى قوم حط تحت بعض ايه تحت بعضها بقى اول حاجه انفستيجيت هيباتايتس واحد اثنين انفستيجيت اكيوت ليفر فيلير ثلاثة انفستيجيت الكوز او الماركر لو بيجي صراحة لو بيجي عامل كده هنديش اعتبر اعتبر ان المجموع كانه متنظم كده عامل كده كانه كده طيب هبدا كده بقى كده ايه امشي معاه ونقول السر الاسئله ايه بعد كده معرفنا الجينات بنظمها ازاي وقلت انت يعني ازاي هعمل ده اول سؤال اهو اكتبه معايا سؤال تاني خالص الكلينيكال الكلينيكال فورس الكلينيكال فورس اوف ادويت هيباتايتس ده سؤال سهل خالص طبعا جريت ايه يقول لي الكلينيكال فورس ده سؤال عادي مش عارف اكتريك انكتريك ويكتريك وفكر اخر نوع اسمه ايه اخر نوع الاربعة فارمنانس اسمه مرتب ايه مرتب اكيوت ليفر سيت فيجر النوع ده اسمه عشان كده اكيوت ليفر سيت فيجر ده بقى في الامتحان ان شاء الله لو امتحان ده في الامتحان لا يصير اي مشاكل خالص طيب تاني سؤال بقى تاني سؤال اكتب السيره دي لابوراتري لابوراتري ايفيدنس لابوراتري ايفيدنس اوف اكيوت ليفر ايه ليفر انجري laboratory evidence laboratory evidence of acute liver injury دي عباره عن ايه اس اس السؤال دي معناه ايه معناها تساوي ايه يساوي كده diagnostic investigations of acute hepatitis ده معناها معلش كده غريبه شويه laboratory evidence of acute liver injury معناها الباراجراف ده اهو بص معاه فين معناها ده كده معناها هتقول لي اول حاجه هتاخد الاغراض الاول بعدها هتاخد ازاي ان العيان ده عنده liver cell failure كتير السؤال ده السؤال ده اللي هو ايه ده براتري ايفيدنس او فيبر انجري مش مفروض اكتب معاه في الماركرز خالص هو بيقول لي ايه الايفيدنس ان في ليفر بس ايفيدنس فاقول لك خلاص طبعا دي طبعا طبعا دي طبعا ثاني سؤال بقى هو اللي جاي خلاص طبعا مش عارف ايه ده ايه اللي انا بصراحه متفاجئ جدا منه الحقيقه اكتبه داون خلاص اوكي فالسؤال اللي جاي هو سؤال ايه سؤال هيباتايتس هيباتايتس ماركرز ماركرز ايه السؤال ده اللي هو عندك في النوت ايه عندك في النوت يعني بعنوان لابوراتري ديفرنشيشن ما بين ديفرنت كوزز اسمها ماركرز فكر ده بقول لك ماركرز معناها ماركرز فور فيروس اي فيروس بي فيروس سي فيروس دي فيروس سي غير الاخر الناس فاكره ماركر معناها فيروس بي بس طبعا لا ماركرز معناها كل دول كلهم معناها الفيروسات غير الاخر خلاص ده يا جماعه ده يا جماعه سؤال سؤال تاني سؤال تاني هقول بس رابع سؤال خلاص بعدين هحط كده هبدا كده احط حاجات يعني امتحان مقاطع رابع سؤال بريفنشن وانا على فكره قايل اهو قدامه انه فيري امبورتنت لو سالت امتحان سؤال بريفنشن خلاص محدش ينسى اسم الفاكسين الفاكسين تكير انا عايز ايه؟ عايز فاكسين بتاع فيروس ايه وفيروس بي تكتبهم طيب منين؟ من بارت 1 فاكسينيشن اكتب فيهم مين؟ لا اعرف اكتب مين؟ الفاكسين في الترم بتاعها ايه؟ كان في حاجه اسمها بي اي بي اي دي بابا دي يعني حيث بي حيث بي بريبريشن خلاص ايه ادمنستريشن بريكوشنز يعني انا صراحه اهم حاجه عندي ايه البريبريشنز نمره 2 بديت مصر يا ابني خلاص ايه يعني مثلا دي بريبريشن لو فيروس دي تقول لي طبعا دي ان هي فاكسين مش عارف ايه ده كده بديت مصر يا ابني عن جاب لو جاب كده طب لو فيروس ايه ده عباره عن كده فاكسين انك فاكسين خلاص بدي امتى بدي مصر انديميك ارياز اكتر من سنه ودي مش عارف جرعه 2 وسيس مصر ابارت ده تقول على فكره لا على فكره انا في بس كده باقي باقي الحاجات الفيشن يعني اقول لك لو كنت جه سؤال تريتمنت المفروض ابقى اكتب مع الفاكسين اكتب بقى مش اسمه خلاص لا اكتب الفاكسين واقول الفاكسين نوعه ايه ودي ازاي خلاص زي ما كانه دراج الفاكسين عباره عن دراج فطبيعي تقول تقول الدراج دوت عباره عن ايه ودي ازاي طب خلاص ماشي ده بالنسبه للموضوع اربعه انا عايز افترض بس افترض سؤال زي كده خلاص اوكي ماشي خلاص ماشي ماشي انا عمري خلاص قلنا يعني ايه؟